يمكن الكتاب اللي طلع من هيئة قياس التقويم الوزارة بحيث يكون ما في صعوبة عليكم في الامتحان الوطني، لأنه هو الكتاب المعتمد للامتحان الوطني. لأن القياس يعني متساوي جدا مع أنا تكلمت جزء كبير منه متساوي كثير مع الكتاب طبعا. ممكن يكون اللي بعطيه احنا أوسع. طبعا هذا أفضل، بس طبعا النهاية الامتحان الوطني هو المرتب هو المطلوب. ولكن الامتحان اللي احنا تبعنا اللي اختياره دكتور الامتحان تبعنا من الكتاب القديم يعني تخرج الكتاب الجديد اللي تخرج، بس اللي عملتيه انا وكان المحاضرة اللي بتشوفوه هو المطلوب. الكتاب القديم بتعتمدوه منه طبعا، بس يعني قصدي ما راح يكون خارج كتاب جديد، بس حكما راح يكون اللي بدي ممكن يجي منه ممكن ما يكون خاص بالكتاب، مو معناته خارج الخارج لا، ولكن ممكن يشرح بعض الامور بشكل تفصيلي، ممكن يحكي قصص سريريه، يعني النسائيه قتالهم عده قصص سريريه وبالعمل تماما كمان بيعجبوا 20 علامه عمل، ممكن كمان غالبا تكون هي من القصص السريريه اللي نحن نعرفها. طبعا هلا بنحكي عن دور التفصيل إبادة ترقيق، ما في عن الموضوع سابقا الا بعرفوين قبل شيء. لحتى يصير عند المراه إبادة اللي هي هدف الاساسي يصير حمل، لازم يكون المحور الناظر لهذه الإبادة في الوظيفه المبيض سليم طبعا فيزيولوجيا وتشريحيا. المحور هو مؤلف من الدماغ الأعلى في عند الغطاء ما تحت النهاد النخامة، وأيضا المبيضين اللي هن بيفرزوا الهرمونات التناسلية اللي بتأثر على غدد الرحم، هون بتحصل إبادة من المبيض، وطبعا بيصير تطور غدد الرحم لاستقبال الحمل. كل هذا طبعا مهم سلامة هذه العناصر وهذا المحور وتنسيق كامل ما بين مختلف المستويات لحتى يصير عندنا وظيفة تكافلية طبيعية. أي خلل في هذا التناسق يحصل خلل في الإبادة وخلل في الوظيفة التكافلية ويؤدي ذلك إلى العقم. مثل ما احنا شايفين هون، إذن الدماغ حتى الدماغ احنا قلنا المحور الغطائي النخامي المبيضي، بس الدماغ ليس ببعيد عن ذلك. هلا بنشوف الغطاء بحد ذاته، الغطاء بتعرفه التشريح اللي عم فيه بتعرفه وصححت لك. الغطاء لا هو هو المركز الاعلى اللي طبعا بيدوا القرار النهائي، لانه الغطاء مضبوط في هلا بنشوف الهرمونات اللي بتنفرز بشكل اساسي، الهرمون الاساسي اللي بيضبط العمليه كلها، بس هالهرمون بيتاثر بالدماغ وبالشدات اللي طبعا الخلل اللي ممكن يتعرض له الخلايا الدماغيه سواء شدات خارجيه او داخليه. اذا هون هي الدماغ الغطاء يفرز هرمون اسمه جي ار اتش، الهرمون المحرر لحفاثات الاقمار، بياثر على النخامه، النخامه تفرز الاف اس اتش والال اتش اللي بيحركوا تطور الجلابات، تطور الجلابات اثناء تطور الجلابات بتشكل هرمون ايه؟ اول شيء الاستراديول لتكاثر غدد الرحم، وبعدين بيجسروا بعض الاباضه، كل هدفه انه يكون غدد الرحم جاهزه لاستقبال الجنين. لم يحصل الحمل البطاني بسبب تراجع الهرمونات الغليظية، الهرمون البطاني تنسلخ وتحصل الدورة التنسيق. الوطاء هاي كان عنه تنفرز منه مجموعة امتداد، أهم شيء نحن بهمنا هو جي ان اش جوناتروفي ريليزنج هرمون، يعني هرمون محرر لحاثات الأقنات. من على مستوى البطاء في عندنا خلايا عصبية تأتي أثناء الحياة الجنينية من المنطقة الشمية، من الصفيحة الشمية. طبعاً إذا زرتوا الجنين الدكتور عيسى البر معكم بالتأكيد كيف الأسبونات المفرزة لجينيراش تهاجر من المنطقة الشمية لتتركز في منطقة الوطاء. هل الخلايا هاي العصبية تفرز هرمون جي ان اش، الهرمون المحرر لحافات الأقنات، بمر طبعا عبر الضفيرة البابية هاي ليصل إلى النخامة الأمامية، النخامة الأمامية فضل يكون هو أحسن، بس بجوز ما فيك تشوفه بس كيف ما بتعملوا على الخامة الخلفية؟ ها؟ هاي ما عملوا على الخامة الخلفية. النخامة الأمامية هاي الخلفية بوستيريور. هاي النخامة الأمامية. إيه معناتها عم تنتهي بالنخامة الخلفية. العصبونات قصدي هاي العصبونات اللي هون عم تمر لهون، بس هون العصبونات العصبونات بتفرز من هون هرمون وبتمر عبر الضفيرة البابية لهون. أما من هون في عنا طبعاً العصبونات تفرز الأكسيتوسين والهرمون المضاد للإدرار من هون، بس أنا ما كنت هيك فهيك عم يجي لهون ما أنا مبين عليه طبعا، بس ما من أسمع صوت ما أسمع صوت. طيب عندنا إذن هاي هي التركيبة الأساسية، النخامة الأمامية هي فيها الخلايا الغدية اللي بتفرز الـ FSH والـ LH. الـ FSH والـ LH هن الهرمونات اللي بتضبط الوظيفة المبيضية. GLH هو عبارة عن تيب عشاري يفرز بشكل نبضي، يعني ما لا يفرز بشكل مستمر، هذا مهم جدا. طبعا من الناحية الفارماكولوجية الدوائية نحن ممكن نستخدمه لعلاج بعض الحالات كونه يفرز نبضيا، اذا اعطيناه نبضيا مثل ما بيفرز بحرر افراز الخساس والقش، اذا اعطيناه بشكل مستمر دوائيا يثبط افراز الخساس والقش. احفظوا هاي بيجي. اذا افراز الجي اش من الوطاء هو افراز نبضي بنبضات طبعا في فواصل زمنية بين النبضات وفي سعة مختلفة حسب طبعا زمن الدورة التنسية، هل هو وقت الإباضة قبل الإباضة بعد الإباضة. هالشيء سعة النبضة يعني كمية المادة المفرزة والتواتر يؤثر على مين الهرمونات المسيطرة بالإفراز، لأنه هو بيحرك هرمونين FSH والإلاش، فإذا كانت النبضات متباعدة بيكون الإلاش أكثر، متقاربة بيكون بصراحة أول شيء بيكون عندنا نشوف الإفساش أكثر. دوره الأساسي هو تحريض خلايا النخامة الأمامية على إفراز الإفساش والإلاش بمر عبر الضفيرة البابية. إذا التواتر شافي 90 دقيقة يعني ساعة ونص ما بين النبضة والنبضة بالطول الجريبي، طبعا يصبح ساعة في وقت الإباضة ثم يتباعد 3 ساعات لحتى طبعا بين النبضة والنبضة في دور بعد الإباضة دور اللوتيين. شايفين إذا ساعة ونص يعطينا توجهين، ساعة فقط بصير تقارب وقت الإباضة، يتباعد هو وقت طبعا الدور اللوتيين أو جسم الأصفر. مثل ما حكينا استعمال جوائي ممكن يستخدمه لحتى إذا بدنا نحن نعطيه بشكل نبضي لحتى نحرض الإباضة، لأنه عم نقلل الطبيعة. هلا بشوي حكينا انه هالخلايا هاي اللي بتفرز الجي ان اش هي الجزء الجراش هي تأتي من الصفيح الشمالي. في بعض الناس بالحياة الجنينية ما بتحاجة هالفلاتة وما بتكون عندهم، يعني ما بتكون عندهم إفراز جراش. معناها بس بالحل حل إنه بالمخامعة عندها فيكسس جراش بس ما في أمر بإفرازهم. نحن ممكن نعطيهم مضخة خارجية جراش بهالتوادمات هاي لحتى تصير إيضاح. إذا اعتنا بشكل نبضي مقلد للفيزيولوجيا بصير بار، أما إذا اعتنا دفعة واحدة بشكل مستمر وبار نحن هلا بنعطيها هالشيء. شو بيعمل؟ بيعمل أول شيء تحريض سريع ليوم أو يومين للنخامة، بتفضل الفيزيولوجيا بعدين بيصير حالة تثبط داون ريجوليشن، تثبط بالنخامة لمدة حسب جرعة الدواء. هذا بنستخدمه نحن بتفلبوه كثير بالعلاج الوحدي، وبنستخدمه لحتى نثبت المبيض. المبيض اذا حرمناه من الفيساشول الاش حرمناه من الامر بتشكل الجريبات، اذا نحن وقفنا العمل نيمنا للمبيض. اذا اعطينا دي اش بشكل متواصل، مثلا جرعه عضليه او جرعه تحت البطن بس بشكل متواصل وليس نبضي، نثبت الرخامه، نثبت المبيض، بننيم المبيض، بنوقف افراز الاستراديول اللي هو الهرمون الانثوي الاساسي. الاستراديول مسؤول عن نمو الاوراق العضليه المساء تحدود السنه الخامسه، الاندوميتريوز بطانه الرحم الهاجره، هاي امراض عند النساء العلاقه ب طبعا حتى البنات الصغار اللي عندهم بلوغ مبكر ما بدنا احنا يصير عندهم بلوغ لانه صار مثلا، فنحن بنوقف لهم عمل هالمحور عن طريق اعتاد اي اش بشكل مستمر، وبالتالي بتوقف المحور كله، بتوقف وظيفه المبيض، نسمح لها للبنت الصغيره انه تطول اكثر لانه الاستراديول هرمون الانثوي الهرمون الاساسي اللي يسويه هو هرمون بعدين بيغلق البشاشات. فنحن بنوقف المحور كله على اطار جراش بشكل مستمر. لو رام عضل المساء نفس الشيء الاندوتريوز ممكن نعطي هالابر لحتى نوقف تطور الحال. اذا ممكن التستوستيرون له دور طبعا لضبط افرازه. التستوستيرون هو الهرمون الذكري الجنسي الذكري، الاستراديول اثنين هو الهرمون الجنسي الانثوي، الدوبامين السيروتونين نورادرينالين هذول بينفرزوا طبعا بينفرزوا من الاحماض ممكن من الفصي ومن المبيض، اما هذول بينفرزوا مركزيا على مستوى الجهاز العصبي المركزي. لهيك بنشوف وحده صار عندها شده شديده جدا، مثلا فقدت انسان غالي جدا عليها، شوف قطعية الدواء شهر شهرين هي هي بالشخص الغالي اللي راح عليها، بعدين ترجع لحالها ما عاد تجي الدواء، بتروح عند الدكتور بنشوف انه ما في افراز جراش لانه تحت الشده توقف افراز جراش، توقف بسبب تدخل على وسائط عصبيه مركزيه لها علاقه بالشده. وحده صبية صغيرة عمرها 17 سنة بدها تنحف حالها وتصير جسمها سمباتيك وما بعرف شو، بتدخل بالحلقة القمح العصبي، اسمعني فيه انوركسيا منتال. هذا كمان بصير عندها شدة شديد جدا بتوقف افراز جراش، تنقطع الدواء. حتى وحدة بدها تصير ماراثونية او تلعب جمباز، شدات فيزيائية هائلة جدا فوق طبعا المحتمل يؤدي الى توقف افراز الجراش بتدخل الوسائط العصبيه. واضح؟ اذا نحن شايفين الشده حتى اذا صار عندنا المريضه نقص وزن شديد او زياده وزن شديده بتوقف افراز الجراش او بتطرب، يؤدي ممكن بالنهايه توقف الاباضه، توقفت الاباضه، توقف الطمس، انقطاع الطمس. هاي غدي الخامية مثل ما حكينا تودعة بالقاع بالسج التركي القسم الأمامي الفصل الأمامي والخلفي التروية البابية وظائف الأقسام. طبعا النخامة الأمامية بشكل أساسي هي بتفرز الهرمونات المحررة ل أو ضابطة للغدد المختلفة. الإف إس إتش والإلاش لا، المبيضين والخصيتين عند الذكر، البي إس إتش بتفرز الغدد النخامية، الأسيتي إتش بتفرز قشر الكظر، طبعا بنفرز هرمون النمو ايضا من هون. هبت ما انا شايفين هون التي اس ار شو اللي لازم يفصل شيء من الناس الكريم والتي من سلسله الفا وبيتا. الالفا مثل بعض متماثله اما البيتا هي متغايره. نصف عمر ال اتش الهرمونين الاساسيين اللي بيحركوا المبيض ال اتش فقط نصف ساعه اما الاف اس ار فهو عده ساعات. هاي اللي حكينا عنها اللبنه النخاميه وكيف تفرز النخامه الاماميه والنخامه الخلفيه. النخامه الخلفيه تفرز الهرمون مضاد الادرار بياثر بالكليه والاوكسيتوسين اللي بياثر على الرحم بيقلص الرحم وبياثر على افراغ الحليب. اما النخامه الاماميه فطبعا تفرز البرولاكتين اللي بيحرك الدم الحليب. الفساد الاش بياثر على المبيض وتطور الاباضه وايضا يؤثر على خصية انتاج النضاف وتشكل هرمون التستوستيرون. ايضا عندنا تي اس اتش بياثر بالضغط ضد النخاميه والاس تي اتش بتنشر الكزر وهرمون النمو على نمو العظام. واضح؟ شايفين؟ بهالعناصر اللي بنشوف في عناصر تفرز من هذه الغدد تؤثر بالتلقيم الراجع على النخامه والوطاء لضبط الافراز. الآلية الأساسية لضبط إفراز الهرمونات والتناسق اللي حكينا عنه من شوي هو التلقيم الراجع. التلقيم الراجع يعني الهرمون إجا الأمر من تحت لفي ديمقراطية، إجا الأمر من جيراش للإفساش خلوا فريز. انفرز الإفساش للأش حرر المبايض، انفرز الإستراديول، التستوستيرون، ممكن البروجستيرون، هدول هني مأمورين إنه ينفرزوا. بس كمان يطلعوا لفوق بشاب مثلا زاد ال اتش عن حد محدد ممكن يعطي امر بافراز ال اتش. اذا كان جرعه خفيفه بيثبت افراز ال اتش. الاستراديول لما بيرتفع كثير بيثبت افراز ال اتش. تلقيم راجع ايجابي وسلبي. اذا الاليه الاساسيه لضبط افراز الغدد في هذا المحور هو التلقيم الراجع ايجابيا او سلبيا. واضح الافكار؟ بيكون بتحسوا كلام اجنبي، كلام واضح. مثل ما انا شايفين هون بيجي الامر من هون بلف سجلاش على الجريب لحتى يبقى الجريب ويصير الاباضه. هاي حكينا عنه التقييم الراجع كيف انه من فهون الجيراش في عندنا تاثيرات بالمراكز العصبيه العليا، الدوبامين، الاندورفينات، النور ادرينالين كلها بتاثر بافرازه ايجابيا او سلبيا. الافيونيات اللي بتثبت افرازه، يعني ممكن نشوف وحده مدمنه على المخدرات نشوف تقطع عنا الدوره لانه تثبت افراز جيراش. واضح؟ شايفين؟ طبعا هون تحرر افراز الاش، تحرر افراز الجريبات، في عناصر مختلفه الانهيبين، الاكتيفين، الاستراديول، البروجستيرون عم تضبط يعني التلقيم الراجع ايجابيا او سلبيا عمليه الافراز. اذا اختلت اليه التلقيم الراجع يختل عمل المحور بشكل كامل. حساسه الاقنال ايضا تفرز مثل ما بينفرز جي ان اتش بشكل نبضي. ايضا حساسه الاقنال اف اس اتش للاش تفرز بشكل نبضي. الهدف كلياته من كل هالحكي انه نحن يتطور عندنا جريبات كل شهر يصير عندنا جريب يكبر ويصير واحد منهم ويصير عندنا اباضه وبويضه تكون جاهزه للقاع لحتى يصير تلقيح وتشكل جنين ويعشي شبيطات الرحم اللي ما تحضرها. طبعا اذا الهدف هو حصول دوره طمسيه مبيضيه وايضا رحميه. المبيضيه في عندنا مرحله قبل الاباضه هي مرحله جريبيه تحصل بعدين الاباضه، بعدين المرحله اللوتينيه تشكل الجسم الاصفر. اما على مستوى البيضاني في عندنا مرحله تكافليه هي مرحله طبعا تاثير الاسترابيول استروجين على البيضاني ينميها. بعد الاباضه بيجي البروجستيرون بيضبطها بتصير مرحله افرازيه بتجهز حال البيضاني تفرج الفزعات بتجهز البيض تفرج البيض بشكل جيد لحتى هالضيف الجديد اللي هو الجنين يعشش. ما عرج جنين واسقط بيدها طبعا تنقص بتراجع الاسترادين والبروجستيرون تصير في البطانه تحصل فرص. مثل ما حكينا الترقيم الراجع ايجابيا او سلبيا او مضاف. نحن عندنا هلا بنشوف ما يحرر الواقع هو دفتر الالاج في منتصف الدوره الخمسيه. دفتر الالاج طبعا بتصير بعد تقريبا 36-24 ساعه بعد الاباره تحصل بعدها 36-24 وسطيا يعني 40 ساعه بس اقل شيء 36 ساعه يعني الالاج صار فيها الدفقه. هلا نحن نتوقع الاباره تحصل بعد 36 ساعه او اكثر قليلا. عمر الجسم الاصفر هو عادة 14 يوم. هلا بنشوف فكرة الحمل بنقول ايمتى بتحصل الاباضة؟ إذا وحدة ما بتعرف الدورة الخمسية تبعها مرة 30 يوم مرة 35 مرة 25 ايمتى نحن بنقول الاباضة؟ الاباضة العالم بتقول والله بتحصل يوم 14 من أول يوم بالدورة. غلط. تحصل الاباضة 14 يوم قبل الدورة اللاحقة. يعني صار الدورة اليوم معناتها نحن نتوقع الاباضه صارت 14 يوم. واضح؟ لانه عمر الجسم الاصفر هو الثابت هو تقريبا 14 يوم. اما قبل الاباضه يعني الطول الجريبي نمو الجريبي ممكن يحتاج 14 يوم، ممكن 10 ايام، ممكن 3 ايام، ممكن 20 يوم. وسطيا 14 يوم مضبوط. اما الثابت هو عمر الجسم الاصفر. لهيك بنتوقع انه الاباضه حصلت قبل الدوره اللاحقه 14 يوم. اما اذا وحده دورته 28 يوم كل 28 تجي الدوره نظام وعمر الجسم الاصفر 14 يوم معناتها الاباضه عم تحصل باليوم اي يوم؟ 14. اذا دورته 30 يوم معناتها اي يوم؟ 16. تمام هاي مثل ما انا شايفين هون دفتر الالاج والافساج لوحصول الاباضه والتغيرات الافساج الرولاتين هرمون يفرز ايضا من النخامة الأمامية والأذور ممكن يكون الأذور بتأثير على الإبادة وضعيا ومركزيا. هذا اللي حكينا عنه الطول الجريبي نمو جريب حتى تحصل الإبادة إبادة وسطين زي 28 يوم في 14 وتشكل الجسم الأصفر. هل طبعا هون تفرز هرمونات من نمو جريب والاستراديول بشكل أساسي لينمي عظام الرحم وبعد الإبادة طبعا البروجستيرون يأتي ليحول بطاني إلى بطاني إفرازي. هاي الصورة أيضا بس أكثر شيء الإفساش بيكون مرتفع البداية بعد بصير تطور الوجهات استراديول بيرتفع تدريجيا هو بينمي البطاني مثل ما أنا عم بدفع شايفين كيف عم تتنمى البطاني نمت البطاني لهون وصار دفعة العاش حصلت الإبادة ممكن طبعا تمزق الجريد تنخفض شوي الاسترابيول بيرجع بيرتفع البروجستيرون يبدا افراز قبيلة الاباضه تقريبا بعد فتره الالاج وبصير كميه كبيره جدا. شايفين بهالمنطقه اكثر شيء عندنا بروجستيرون استرابيول وبطاقه راح بتكون احسن ما يمكن لاستقبال التعشيش لانه هون بصير التعشيش عاده بعد 7 ايام من الاباضه هون. تمام بطاني احسن ما يمكن وظيفيا وشكليا وسماكه ما حصل ما حصل تعشيش اذا ما انفرز. هلا بنشوف الوضع اسمه السي جي اذا بصير تراجع الجسم الاصفر وتراجع الاستراديول والبروجستيرون تراجعوا هن اللي بيحافظوا على نمو البطاني مع تراجعهم بينصرف البطاني وبيحصل طمس. اذا شايفين التراجع هذا هو سبب انسلاخ البطاني وحصول الطمس. حكينا عنه كلياته. هلا في مفهوم هو الجلوكوزير ضارب في الهرمونات الجنسيه الذي يفرز الى الكبد لتاثير طبعا لتاثير ايجابي من استراديول هرمونات الضارب والتستوستيرون بيعاكس افرازه له دور كبير بيحمل هو بيحمل الهرمونات الجنسيه اللي هي الاستراديول والتستوستيرون. بصراحه كل ما ارتفع بتقل الجزء الحر، الجزء الحر من الهرمونات الجنسيه هو الفعال. اذا نقص هذا بكره بنشوفه بالسنه الخامسه المبيض متعدد في ساعه. ينقص هذا هالنقص يؤدي الى زياده الجزء الحر من التستوستيرون اللي هو يسوي اعراض ذكريه. فالحر اذا الجزء الحر من الهرمونات الجنسيه هو الفعال الحيوي. هلا نجي على المخزون. فكرة المخزون عند الرجل والمرأة. الله سبحانه وتعالى طبعا بالفترة الأولى من التشكل الجنين الخلايا القندية المنتجة الأولية اللي بتشكل بعدين سواء البيوض أو النقاف بتشكل الأسابيع الأولى من العمر الجنين تقريبا 3 أسابيع وبتهاجر ماني لحق بالنسائية حق بتهاجر طبعا لتوصل الأعناق بتتجمع بالأعناق العرف البول التناسلي العرف التناسلي على مستوى الظهري للجنين تقريبا بتبلش طبعا تتكاثر ليصير عدد أكبر ما يمكن بالأسبوع 20 من الحمل الخلايا المنتجة اللي هي الأصل بشكل نطاف والبيبي بالأسبوع 20 يعني تكون البنت اللي ببطن أمها أو حتى الذكر بعمر 5 أشهر بيكون أكبر كمية من الخلايا المنتجة يعني المخزون أكبر كمية من الخلايا المنتجة عند الكائن البشري بعلم الرجل 5 أشهر أثناء الحياة الجنينية ثم يتوقف التكاثر بس عند الجنين الأنثى بيكون عنده تقريبا 7 مليون خلية منتجة وبعد إذن يبدأ التراجع الدراماتيكي إذن المخزون هذا البيوض بالثروه العائليه اللي عند الفتاه بتكون اعلى شيء بالحياه الجنينيه هالسبعة مليون بصيروا مليون او مليونين وقت الولاده لا بتولى حتى الان ما استفدنا منه شيء ليصير على 14 سنه يصير عنده بلوغ يصير عنده فقط 400,000 إذن لحتى صار 400,000 عنا ولا استفدنا من أي دول وقت البلوغ نحن بنبلش نستفيد من البويضات طبعا لا يعني أنه 400,000 بتكفونا 400,000 دورة شهرية 400,000 إباضة كل شهر وسطيا تفقد المرأة 1,000 بويضة يعني بصير عندنا إباضة واحدة بس تفقد معها 1,000 بويضة من هالمخزون واضح؟ يعني وسطيا بتكفيها هالمخزون شيء 400 دورة يعني 400 شهر بس طبعا ممكن يكون تراجع بالفترة الأخيرة متسارع يعني تفقد 5,000 بس وسطيا هيك حتى الآن بتجينا عندنا كثير مريضات نحن بنحرضهم بشكل كبير بيطلع عندنا المريضة 20 بويضة بيقول الطبيب دكتور روحت عن تحليل المخزون المخزون عم ينقص بشكل مبرمج وراثيا وسطيا عند غالبية النساء 1,000 بويضة بنفقد بالشهر حتى لو صار الوضع تفقد 1,000 بويضة عم ترضع ما عندنا دورة تنصية ما بتيجي الدورة أبدا هلا لقينا عندنا كارما دوبرزية اللي ما في تحريض لتشكيل جينا الأشهر الثانية ما بصير عندها الوضع لأنه ما في أوانه بس التراجع مستمر حتى ينتهي المخزون عند سن الظهر هاي عند المرأة اللي هون عند الذكر الوضع مختلف تماما المخزون دم ثابت لحتى صرنا بالبلوغ بدأت تبلش تشكل النطاق كل خلية سبرماتوغونيا تنقسم لخليتين خلية بترجع المخزون خلية المخزون ثابت وخلية بشكل نطاق إذا احنا عندنا كل خلية تنقسم خليتين خلية تعود للمخزون إذا مثلا عندنا 10 خلايا العشرة انقسموا في 10 طبعا انقسموا شو عطوا 20 10 رجعوا على المخزون معناتها بقوا 10 و10 شكلوا نطاق لذلك المخزون عند الذكر تقريبا ثابت بعكس المرأة تماما حتى عمر 55 وما بعد بعدين بلش يتراجع الجين ولكن يبقى الرجل منجبا مدى الحياة أما المرأة فهي منجبة في فترة النشاط التناسلي اللي هي عندها البيوض تخلصوا البيوض هلا شفنا ما في بيوض ما في إباضة ما في دورة طمسية ما فيها الهرمونات اللي حكينا عنها إذا ما في طمس إذا فترة من 14 ل 45 طيب ليش؟ معقول حكمته انه هو ضد المرأة؟ لا، لأن المرأة ساعة تقدر، المرأة هي اللي تحمل، هي اللي تحمل الجنين. هلا بنحكي بالتوليد، الجنين والتغيرات الفسيولوجية، حكى لك الدكتور أحمد في تغيرات هامة على مستوى مختلف الأجهزة لازم تتحمل هذا العبء الكبير. وحدة عمرها 55 سنة بلش السكر يضرب والضغط والعصيد الشريانية وبعرف شو، إذا عندك كل هالشيء بصراحة بشكل خطر على صحتك وعلى صحة الجنين. وبكره بنشوف نحن بالأعمار المتقدمة الخطر لاختلاطات أثناء الحمل أعلى. لهيك الله سبحانه وتعالى عمل المخزون المبيدي يخلص في نهاية فترة الشباب الهام. الشباب الثاني هو يبدأ بعد طبعا سنة دي أسهل صار نحكي سن الأمل. واضح الفكرة هاي؟ الفرق ما بين المخزون عند الرجل والمرأة هذه فهموا ليها تمام، لأنه تكرر عنا وممكن تسألوا عنا بمجتمع. هاي الآلية اللي حكينا عنا، التطور الجريبي، هاي المخزون المبيدي حكينا عنه، الخروج من المخزون المبيدي، الفترة اللازمة بعد الخروج عادة تقريبا هو 6 شهور لحتى طبعا المخزون مو انه كلها بيجوا بيطلعوا بفرد طلعة، كل فترة كل يوم بيكون طلع شوية بيوت طلعوا يلا بيدخلوا على مرحلة استدعاء مثل العسكرية تماما، استدعاء تجديد نجلد مثلا ممكن نحن قبيل طمس بنبلش نجلد ممكن 10 جريبات 20 جريب بنجلده، بعدين بنشوف ايه اللي اقدع واحد فيهم استقلابيا ونشيط وعنده مستقبلات اكثر، هو لحاله ببلش ينتقل بعدين بيسيطر. الأجنبي الثانية تتراجع لأنه هو بيتحمل. هلا من شوي ما بعرف إذا هون مثل ما شايفين هون وين شايفين هون الإفساش بيكون عالي فترة الانتقاء طبعا التجديد والانتقاء، بعدين طبعا بده ينتقى ببلش ينزل، ما في إفساش هو اللي بيحرض نمو الجريب، بينزل الجريبات اللي ما عنده مستقبلات دافية بتراجع، الجريب اللي عنده مستقبلات كثير حتى لو كمية قليلة شاطر بالقطع الطاير، فهو بتم ولو جرعة قليلة الإفساش بتحمل وبيكبر. إذا الجريب الأفضل هو الذي ينتقى اللي بده يعطينا الفويدا مشان يصير الحمل. طبعا بينضج بتشكل عندنا جريب دوغراف اللي بصير إباضة فيه اللي بتكون هو أفضل بويضة منه وعشان يصير حمل. طبعا هلا بنشوف شو دور هدول الهرمونات، هذا المخزون اللي حكينا عنه وكيف ببلش ينقص. أنا حاطط عندي في المركز بالعيادة الساعة الرملية لحتى هلا في مشكلة جائحة نقص المخزون عند السوائل. يعني شو سببها؟ أنا شخصيا كنت قبل الأزمة تقريبا لما كنت بحمص كان يعني يجيني مثلا بالاسبوع وحده عندها بدايه نقص مخزون شابه عمرها 25 30. هلا انا نص مرضاي تقريبا 50% من مرضاي عندهم نقص المخزون. ما بتشوفها غير حامله. هلا في هرمون اسمه الامش انتي بولارين هرمون، هو بيعكس المخزون بشكل دقيق عالميا، هو افضل شيء بتشوف الارقام المتدنيه عند صبايا. شو السبب؟ حتى الان ما اعرف. طبعا في تفشي الارجيله بشكل شديد، في الوسائل هاي النت في بالتاكيد امواج اشعاعات عم تاثر سلبيا بشكل هام، بس في تغير واضح وهام. يعني انا بنشوف يوميا ممكن نشوف صبايا بعمر 25 سنة، من شوي كانت عندي وحدة عمرها 28 سنة الآن ماش عندها كأنه عمرها 45 سنة. هالشيء مو طبيعي طبعا، في شيء ما، بس حتى الآن للأسف ما بنعرف. لهيك نقص المخزون بيأثر بشدة على القدرة الإنجابية، لأنه لما بيخلص هالبيوت طبعا لانه مع تقدم العمر طبعا كل اللي بقى بيوت الاقل مثل بالكاسه اللي اغلقوا اخر شيء اني اسوء شيء منطقيا طبعا. وبالمبيض البيوت الاخرانيات بصراحه بصير احتمال الحمل عندهم اقل. مثل ما حكينا هاي اللي حكيناهم كلياتهم عن مخزون مبيضي، وهذا عملية انتقاء والعوامل الضابطة والهرمون ام اش اللي له دور في خروج البيضات من المخزون المبيضي. اذا التناقص يكون كميا ونوعيا من المخزون المبيضي. العوامل المؤثرة بشدة وسرعة هذا التناقص وراثي. انا وحدي تجيني عمرها 22 سنة بقول لها عندك اخوات؟ بقول لي ايه طبعا اخواتي متزوجات طبعا، بقول لي متزوجات وجبات تمام. لا والله انا اختي تزوجت تاخر كثير لحتى حملت، بعدين المهم اخذت علاجات مشي حال. الثانيه كبيره هلا صار عمرها تقريبا 40 وقاعدة الدوره 38. العامل الوراثي مهم جدا. مع تقدم العمر كل ما تقدم العمر كل ما نقص المخزون بشكل اكبر، نمط الحياه والعوامل المحيطيه اللي حكينا عنها. هلا برب النفق صبايا بعمر البرد كله عم يرجع، يعني بصراحة شيء نزعل فيه وعيد. هذا الجريب اللي حكينا عنه، جريب الجراف، هاي البويضة في الصندوقة الخارجية والداخلية. الصندوقة الداخلية هي بتفرز هرمون الذكري تحت تأثير ال اتش، والخلايا الجريبية بتفرز الاستراديول تحت تأثير اف اس اتش. اف اس اتش بيؤدي للتكاثر بالخلايا. نحن ليش عندنا هاي نظام الخليتين؟ الاش بيحرر الصندوقه الداخليه بينتج التستوستيرون. التستوستيرون بينتقل للخلايا الحبيبيه الجريبيه، لازم يتحول لاستراديول. هو بيتحول فيزيولوجيا لاستراديول بانزيم الاروماتاز، انزيم التعطير. سمعني انزيم التعطير الاروماتاز بيحول التستوستيرون لاستراديول. اذا طبيعه الهرمون الذكري الانثوي هو هرمون ذكري. بدون تشكل الهرمون الذكري لن يتشكل الهرمون الانثوي. اذا تشكل ما في انزيم كافي يحوله، بصير بيئه اندروجينيه، بصير عندنا هذا اللي حكينا عنه قريب من عند النساء عند الصبايا، بيزداد عندنا الهرمون الذكري، بنشوف عنده الحبشة شعرانيه وكربوجات وعنده خلل اباضه او احيانا توقف الاباضه. 20% من الصبايا عندهم مبيض متعدد كيسات، يعني كل خمسه في وحده. لهيك ممكن نحكي عنه كثير. هاي الخليه الصندوقيه والجريبيه، وطبعا السيطره والرتب. الرتب هو الظهور تراجع الجريبات الغير مسيطره. طبعا التطور الجريبي مو بس فقط بيجي الاف اس اتش والاش، وحتى الانسولين بيحرك الانسولين لايك جروس فاكتور عامل نمو. في عوامل كثير بتتدخل، بس ايضا على مستوى طبعا هاي الاندوكرين الصماوي في باراكرين ما بين الخلايا، في طبعا رسائل ايضا لها دور، وحتى على مستوى الخليه نفسها في رسائل طبعا مرسال بيعطي اوامر بحرد وبثبت له الدور في ضبط التطور الجريبي. فعوامل النمو الابيثيليا جروث فاكتور وفيبروبلاست جروث فاكتور والانسولين لايك جروث فاكتور وايضا الانسولين. حتى الانسولين هلا المريض بعد كسر حكينا عنه. الانسولين هو هرمون بحرد انتاج الاندروجينات من الصفيه مثل الاش تماما. فلهيك بالمبيض اللي عند كيسات بشوف عندهم ليش؟ مقاومه للانسولين وراثيا. ما في مستقبلات كافيه، ما عم تحس المستقبلات، بيرتفع الانسولين. ارتفع الانسولين حرض للصندوق الداخليه، تشكلت الاندروجينات بشكل اكبر، صار عندهم وسط اندروجيني هالصبايا هدول، وبالتالي صار عندهم مبيض بتاع الكيسات. هاي نظام الخليتين كيف بتشكل طبعا من الكوليسترول، التستوستيرون والاندروستينيديوم بيمروا الى هاي الخليه الصندوقيه وهي الخليه الحبيبيه تحت تاثير الاروماتاز، بيتشكل عندنا الاستراديول اللي هو الهرمون الانثوي الاساسي. هاي البويضه عند الاباضه بعد الاباضه طبعا غير ناضجه، هاي فيزيكول جيرميناتيف يعني السامان ناضج البويضه السفينه واحد. الاباضه طبعا البوق لازم يكون فهمان وفيزيولوجيا وشكليا قادر يفهم ايه بدها تطلع البويضه، لان البويضه بتطلع ما بتتحرك. لازم يجي البوق يحوش المبيض مثل ما انا شايفين هون، يلتصق فيه وهو بيكتشف البويضه. اذا ما عنده قدره سواء فيزيولوجيا ولا ميكانيكيا نحن نفشل بالتقاط البويضة ولن يحصل الحمل. طبعا خروج البويضة من المريض تحت تأثير دفقة الإلعاش في تدخل آلية فيزيائية لأنه بتوتر الجريد من جوا كتير كتير حجم السائل، وأيضا كيميائية حيوية لأنه في عوامل العلاقة بطبعا حل البروتينات والتهابية تدخل البروستاجلاندينات والإنترلوكين في كسر أو بذر الجريد وبالتالي وجذاب قوي لخروج البويضة. بس طبعا يصير ان هذا الجريد ناتج بالايكوغرافي هيك بنشوفه قبل ما بيموت. مثل ما انا شايفين الجريد بيكبر حتى يوصل لهي المرحله، بعدين بيندفع الجريد وبتخرج البويضه. هاي صوره حقيقيه لبويضه عم تخرج من الجريد للمبيض اباضه بالزمن الحقيقي. طبعا التقطة لازم تلتقي البويضة مع النطفة فيها منطقة منطقة المجل بيحصل التلقيح بلش يتشكل الجنين. الجنين أول 3 أيام بيعيش داخل البوق، والبوق هو بيحمله بياخده عجوف الرحم. لما باليوم الخامس تقريبا بيدخل اليوم السادس والسابع بلش التعشيش على مستوى بطانة الرحم. لما بصير إبادة طبعا بيخرج البويضة وحول الخلايا الجلدية المعقدة بالكامل البيضي مثل ما أنا شايفين. هاي البويضة بعد طبعا مرحلة الام 2 ميتا فاز 2 هي البويضة بتكون وقت الإبادة هالشكل تماما، لأنه عندنا كرية كتفية بيكون مغزل الانقسام هون تماما بالقطعة مثل ما أنا شايفين مغزل الانقسام هون. هي بانتظار تمام الانقسام الوصف الثاني لتشكل طبعا انقسام وصف ثاني يحصل بعد الإلقاح. اذا الاباضه بتحول البويضه ل ميتافاز 2 اللي هي طبعا جاهزه للإلقاح. اذا ما كانت هيك ما بتتلقى. صار الإلقاح يتم الانقسام الوصف الثاني وتحصل شكل الكوريه ثاني ويحصل الإلقاح. واضح؟ هلا طلعت البويضة وصار القاح في عنا أو بصار حتى عنا الجريب اللي بثق لازم يستمر بالعمل لأنه يتحول لجسم أصفر وتحت تأثير الإلقاح بيصير حصائر تلوثون. يعني اللي بيفرز بس استراديول بيصير يفرز استراديول وبروجستيرون بتبشترون مخطط لأنه البروجستيرون مهم جدا لتحضير بطانة الرحم للتعشيش عمره عادة وسطيع القشرة. مثل ما شايفين هو بعد الإبادة صار جسم أصفر وصار يفرز البروجستيرون والاستراديول بشكل أساسي. البطانة صارت بأفضل حالاتها استعدادا للتعشيش. هاي الصور ما حكينا هو شايفين كيف بيتراجع الجسم الأصفر بيصير جسم أبيض، مع تراجعه بيتراجع الاستراديول والبروجستيرون تراجعه يؤدي إلى انسلاخ البطانة. هاي كلها صور بتمثل. هاي بتقطع نربط كل المراحل ببعضها، تراجع البروجستيرون والاستراديول يؤدي لانسلاخ البطانة وحصول الطقس. هاي بطانة الرحم وقت الإبادة تماما بتكون بطانة استو تحت تأثير الأستروجين بكمية كبيرة وطبعا ممتازة بطانة جاهزة لكمان الاستقبال. هلا تشكل النطاف راح احكي بشكل سريع. تشكل النطاف شفنا المخزون كيف تشكل على مستوى الانابيب البدويه وبتمر عبر البرباخ الى طبعا هاي الحين عم لك اياها. النطفه بتركيبها الكيميائي الحيوي والتربوي والمسار الالكتروني تركيب معقد. طبعا هدفه هو الزيت يعمل حركه هون في ميتوكوندريا تشكل طاقه. النواه تحتوي على المخزون الوراثي المحمول من الاب وفي جسم طرفي يحمل الهيلوري غاز لحتى يشق الطريق النطفي امامه ويحصل الإلقاح. مثل ما انا شايفين هون ايزان هون تشكل بجمعوا المربخ النطاف بينضجوا وقت القذف بمروا عبر طبعا الصماخ الاحليل اثناء الجماع بينضجوا ب قبه المهبال. قبه المهبال طبعا هون كميه كبيره ممكن يحط طبعا الشريك 200 مليون نطفه. هون عندنا الغربال على مستوى عمق الرحم فقط 1% من النطاف تستطيع المرور عبر هذه المصفات. يعني 200 مليون ممكن يمر فقط مليون قطفه كلياتها بتقاتل بتطلع بهالفتره هاي بتتعرض للتحريض وحاله التفعيل فقط مئات تصل الى هنا، هنا تكون البويضه تنتظر النطفه ويحصل القاع على مستوى البوق، هاي البوق شايفينه بالاحلام وله طبعا ثنيات مخاطيه بيفرز سائل في تيارات بتتاثر بالهرمونات حسب الزمن اللي طبعا عم يمر فيه، وقت الاباضه في تيار بياخذ البويضه لهون، وقت طبعا النطفه اذا بتطلع بياخذ الاطاف لهون، شكل حصل القاع هل الاسهم يعود التيار يدخل الجنين لداخل الرحم. واضح؟ هاي النطفه الزمن الحقيقي والبويضه الزمن الحقيقي. البويضه مثل ما انا شايفينها هون محاطه بكم كبير جدا من الاطاف، فقط نطفه واحده تنجح في اختراق البويضه. في نظام طبعا فيزيولوجي يمنع هو تعدد النطاف المختلف. الانسان بصير بوليسبيرميا يعني ممكن نطفتين تلقح بويضه وبالتالي بصير تسلسل الصيغه الصبغيه بدل اثنين عفوا 46 صبغه بصير عندنا 23 ضرب 3 69 صبغه. واضح؟ وبالتالي هذا الانسان غير او كان غير قابل للحياه. مثل ما انا شايفين هون اجت النطفه هاي زي ما بتعرفي طلع الارمدان عفوا الهيرولاز فتح الطريق وصل لعند الغشاء الشفيف اللي هو قشره البويضه اخترقها وصل لعند الغشاء السيتوبلازمي تخترق طبعا مثل ما شايفين هون تلتحم النطفه مع البويضه ويحصل ابتلاع النطفه للقاح يحصل ابتلاع النطفه ترعت مثل ما انا شايفين هون كان عندنا هذا منزل انقسام وكليه نطفيه واحده هون لما اخترق طبعا دخلت حصل الالقاح دخلت النطفه الانقسام المنصف الثاني تم وتشكلت الكريه القطبيه الثانيه وطبعا الصبغيات الوالديه الموجوده عند هذا الانقسام هون بتشكل عندنا طريقه النواه الانثويه وطريقه النواه الذكريه بعدين اثنيناتهم هلا بنشوف بيلتحقوا على مخزن انقسام واحد 23 من الاب 23 من الام ويبدا انقسام المنصف الاول الذي طبعا يؤذن بدايه حياه الابن. القاع اليه معقده جدا طبعا عاليه القاع في تداخل في تعارف ما بين النطفه والبويضه اذا ما في تعارف ما بصير القاع في مستقبلات على مستوى هذا الجدار جدار الغشاء الداخلي لجسيم الطرفي لازم يتعرف على مستوى على حتى على زون الوسيد الغشاء الشفاف هذا هون عمليه اللقاح مثل ما انا شايفين اذا صار اللقاح نحطه على وزن انقسام واحد بدا الانقسام الاول وبدا البلاستومير اثنين بلاستومير مصيبات اوليه بدا تشكل الجنين هذا اليوم الثاني هذا اليوم الثالث هون الدويتي طبعا وهي الكيسية المصورية اليوم الخامس نحن نشوف الكيسية المصورية أو الأنوبية هالشكل طبعا هي جاهزة للتعشيش هون طبعا بيكون دخلت داخل الرحم هاي نشوف بالزمن الحقيقي هاي صور نحن أخذينا للبيضة الملقحة طليعة نواة زكريا والأنثوية مع كريتين قطبيتين هاي اسمها البيضة الملقحة زيجوت هاي جنين بخدين قسيمات أرومية اثنين بلاستوبير الخليتين جنين أربع خلايا جنين طبعا بصير بخلايا وهي الكيسية المصورية اللي هي الكيس الأرومية اللي بدها تصير التحشيش على طبعا الرحم هون طبعا لا يستطيع الجنين أن يعشش ما دامه في غشاء شفاف حوله يعني مثل البيضة والصوص جواتها إذا قشر مستحيل يطلع فهون نحن عندنا لازم يصير فقس الغشاء المحيط اللي هو زيرو بيسيد غشاء شفاف لازم يتمزق لهالشيء بسموه لازم يتمزق وينبثق ويطلع الجنين مثل ما انا شايفين بيطلع منا طبعا بيتصل بفانت الرحم وبعدين ببلش الانغراس باليه طبعا الغزو هاي شايفين عمليه هاتشينج وشايفين هون كيف ببلش التعشيش. هلا كل عم نشوفه قلنا عم ينزل لتحت الاستراديول والبروجستيرون حصل الغزو يعني صار التعشيش. لما بتعشش الجنين عندنا هون طبعا هالخلايا هاي بدها تشكل بصير منطقة اسمها التروفوبلاست اي الأرومة المغذية تفرز هرمون اسمه HCG هيومن كوريوني جونالتروفين حثات الأقنان الكوريونية المشينائية البشرية تفرز من الإزان من الأرومة المغذية تفرز الاستروجين صار بدل الأم بيروح على المبيض هو دوره يحافظ على المبيض المبيض بدل ما على مو المبيض على الجسم الأصفر الجسم الأصفر اللي شفناه تراجع هون ما بتراجع بيتم يفرز بروجستيرون واستراديول بالعكس بيزيد حافظنا على بروجستيرون واستراديول بشكل كبير إذا حافظنا على البطانه وهنا يبدا الحمل واضح الافكار كلها هاي قصدي مع 30 يوم لازم تجي الدورة والله ما اشتي الدورة من عائلة بنت السيجي بيطلع ايجابي منطقية البروجستيرون والاستراديول بيكون بهالشكل عم يرتفعوا عم نحافظ على البطانة تبعهم عم نحافظ على الحمل وطلع هرمون ايجابي هاي طبعا تقنية نحكي عنها بعدين تقنية هلا بنستخدمها بناخذ خلية من الجنين بعمر 3 ايام او حتى عمر 5 ايام ناخذ خلية من الجنين ندرسها وراثيا إذا في أمراض وراثية إذا في خلل صبغي ممكن ندرسها وهالجنين هذا نفسه اللي خدنا منه فزعة ممكن نزرعه داخل الرحم لحتى نبتعد عن الأمراض الوراثية والمشاكل الصبغية حاليا في تقنيات هيك تلاسيميا المنجلي حسن العضل الشوكي حسن دوشين الناعور الأمراض كلياتها المشاكل الصبغية داون الترانسلوكيشن تبادل المواضع كلياتها نحن فينا ننتقي الجنين السليم تحت زرع او جنين البدنة يعني. طبعا نحن بلدنا اكثر شيء بيستخدموه تحديد جنس ودوسكي يعني. ثلاثة خلص بس لحظة المحاضرة صعبة بعرف صعبة يعني حتى أي طبيب تعال يسأل عن موضوع يخليك تسلم له الورقة أصعب شيء هي المحاضرة بس بتمنى إنه الأفكار الأساسية طلعت الله يكثر من أمثالك والله أنا حاسس إنه